الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب تسليم السلم عند المحل. هذا من فإذا أسلم في شيء يسلمه مثلا في ربيع الأول أو في رجب يجب أن يسلمه عند وقت حلوله، ولا يجوز تأخير ذلك، على أقل ما وصف به، يعني حسب الصفات على قدرها، ما تنقص عن الصفات الموصوفة، ولا يلزم أن تزيد شيئا، لأنها إن نقصت عن الصفات الموصوفة تضرر دافع الدراهم، وإن ألزم بدفع أكثر مما وصف تضرر البائع الذي سيدفع الثمن، سيدفع الشيء المسلم فيه، فيكون على قدر ما وصف أقل ما يمكن، يعني ما ينقص عنه ولا يلزم أن يزيد فيه حبة، يأتي على قدر الواجب سليما من العيوب والغش. قد تكون الصفات متوفرة موجودة، لكن في شيء من العيب، في شيء من الغش، مثلا أحضر البر حسب ما وصف إلا أن فيه رطوبة، هذا عيب. أحضر البر حسب ما وصف إلا أن كثيرا من حباته مأخوذة ثمرتها مسحوبة من قبل حشرات ونحوها، تنطبق عليه الصفات لكن في غش، فلا يلزم المسلم أن يقبل الشيء المغشوش أو الشيء المعيب، له شيء سليم، ما يقول هذا حسب ما اتفقنا، وإن كان رطبا فيه رطوبة ماء، لا، يقول ما لي أنا رطب، أنا لي سليم من العيوب، سليما من العيوب والغش. نعم. فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه. نعم. فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن، إن كان فيه شيء يسير مما يعلق فيه عادة ليس بعيب عرض، البر فيه شيء بسيط من التراب أو فيه شيء بسيط من التبن، لأن البر مأخوذ من الأرض من التراب ومشاركه التبن، فإذا كان معه شيء يسير فينظر في هذا اليسير، إن كان ينقص المقدار فلا يلزم المسلم قبوله، يقول لا أنا ما اشتريت منك تبن ولا اشتريت منك تراب، أنا اشتريت منك بر صافي. وإن كان لا ينقص الوزن فيلزم المسلم قبوله لأنه لا يخلو منه عادة، فمثلا إذا كان 100 كيلو فيها شيء من التراب البسيط، لو نقي ما طلع له زيادة وزن هذا التراب ولا ينقص البر. وكذلك التبن شيء يسير مثلا، فيلزم المسلم قبول هذا الشيء. إذا كان لا، هذا التراب له أثر في الوزن أو هذا التبن له أثر في الكيل مثلا، فلا يلزم المسلم قبوله، يقول لا أنا ما أقبل هذا لأن هذا فيه عيب. نعم. وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله، إذا نقص الكيل أو نقص الوزن فلا يلزم المسلم قبوله. المسلم هو دافع الدراهم، والمسلم إليه هو الملتزم بالشيء الذي يحضره بعد أشهر أو سنة. نعم. لأنه دون حقه، لأنه وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله، لأنه دون حقه، أقل من حقه. يقول أنا لي 100 كيلو من البر، وهذا يا أخي 95 كيلو من البر و5 كيلو تراب، 5 كيلو تبن، ما لي أنا هذا الشيء؟ ألا يلزمه قبوله لأنه دون حقه. نعم. وإن أحضره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. وإن أحضره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا. إذا أحضره بصفته فيلزمه قبوله. معنى هذا أن المسلم دفع الدراهم والتزم له المسلم إليه 100 صاع من التمر الرطب في شهر كذا، في شهر رجب مثلا، فأحضرها في شهر رجب، فقال المسلم لا يا أخي، أنا الآن الرطب هذا مثل ما تعرف يحتاج إلى ثلاجات ويحتاج إلى أيدي عاملة تتولاه ونحو ذلك، أنا ما أريدها الآن، أخره شهر، أنا أستعد أولم ثلاجات وأولم أيادي عاملة تتولى تنقيته وتعبيته. يقول المسلم إليه أنا لا يهمني هذا يا أخي، أنت تطالبني 100 كيلو من البر في شهر رجب، ونحن الآن في شهر رجب، وهذا البر بين يدي، التمر مثلا 100 كيلو من التمر من الرطب، فأنت استلمه. قال لا يا أخي، أنا ما أستطيع أستلمه، ما عندي له مواعين، ما عندي له أشياء تحفظه لي. يقول لا يهمني، عندك ولا ما عندك، أنت هذه بضاعتك تولها، فمن الذي يلزمه القبول؟ الذي المسلم يلزمه قبول الرطب، أم ذاك يلزمه تأخير الرطب إلى حين يطلبه المسلم؟ يلزم المسلم قبوله، يقول أنا لا يهمني عندك ولا ما عندك، هذا الرطب تبعك وهذا محله، وأنا أخره ماذا أعمل به؟ يشغلني وربما تلف، فأنا الآن هذا وقته خذه، فيلزمه قبوله ولا ينظر لظروف المسلم عنده استعداد للقبول أو لا. نعم. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، امتنع المسلم من قبول المسلم فيه، يدفعه إلى الحاكم ويبرأ هو، والحاكم يتولاه مثل ما يتولى مال الضائع، إن كان عنده، إن كان صاحبه موجود ألزمه بقبضه، وإن كان صاحبه غير موجود مثلا فهو تولاه على حساب صاحبه. نعم. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزمه قبوله. هذا المزارع نتج القمح عنده حسن وجيد، والمسلم اشترط قمح متوسط، فصار هذا القمح الذي يريد المسلم إليه السداد منه أحسن من الموصوف في العقد بينهما. فالمسلم قال لا يا أخي، هذا أكثر من حقي، ما أريده. قال خذه، أنا متنازل عن الزيادة. قال لا يا أخي ما أريده. فالمسلم رفض الاستلام، يقول لأنه أجود من حقي، والمسلم إليه يقول خذه، أنا لا أطالبك بزيادة، وهذا الموجود والحمد لله. النتاج كلها هالسنة خرج طيب، جيد وطيب والحمد لله، ونعطي مما رزقنا الله. فرفض المسلم أن يقبله، فهل يلزمه؟ نعم يلزمه، لأنه أعطاه حقه وزيادة ولم يطالبه بعوض عن هذه الزيادة. لو قال يا أخي حنا اتفقنا على قمح مثلا الصاع بريال، وهذا مثل ما ترى يساوي الصاع ريال ونص، فأريد أن تدفع لي الفرق، خذ حقك وادفع لي الفرق. نقول لا، وضوع فرق ما فيه، تعطيه إياه بحالة يلزم قبوله. ذاك يقول لا، ما يلزمني، أنا اشتريت منه قمح متوسط وهذا قمح جيد، ما تنطبق عليها الصفة التي اتفقنا عليها. نقول وإن كان فيلزمك قبوله لأنه أعطاك حقك وزيادة. وإن طلب عن الجودة عوضا لم يجز، لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. وإن طلب عن الجودة فرق قيمة، قال اندفعت لي 1000 ريال في أول الشتاء، علي أن أدفع لك عند الخريف كذا صاع من القمح، والآن القمح جيد، فأنا أريد أن تدفع لي فرق القيمة. نقول لا، لا يجوز. ولما؟ لأن هذه القيمة لفرق صفة فقط، ليست لعين. إذا قال مثلا أنت لك 100 صاع وأنا بعطيك 120 صاع، تدفع لي قيمة 20، نقول لا بأس، لأن هذه عين. لكن إذا قال ادفع لي فرق الصفة، هذا صفة جيدة، هذه حالة جيدة مثلا، أريد أن تدفع لي الفرق، نقول لا، ما يدفع الفرق. نعم. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله، عكس الحالة الأولى، صار النتاج هذه السنة وسط، والمشتري مشتري قمح جيد، وأهل الصنف يعرفون، يقول هذا وسط، هذا خلاف ما وصفتم في العقد. قال يا أخي هذا نتاج السنة كلها، انظر المزارع كلها هذا النتاج الحمد لله، فخذه. يقول لا، أنا ما أخذ إلا ما اتفقنا عليه، صفته جيد أحضر لي جيد. ما يجب على المسلم أن يقبل الردي مكان الجيد. نعم. وجاز أخذه. الإلزام ما يلزم المسلم بأن يأخذ الردي، لكن المسلم تنازل، قال أنا عاذرك لأني أرى نتاج هذه السنة كله متوسط، كنا نتوقع أنه يخرج أحسن من كذا، لكن الآن ما يخالف، أنا أقبله وإن كان هو أرضى من حقي، لكن من باب التسامح والتعاون معك، لأني لو ألزمتك أن تشتري لي ما اتفقنا عليه ربما تجده غالي لقلة الجيد هذه السنة، فأنا أقبل منك الردي وأخلف الله علي. نقول يجوز قبوله، ما يقال إنه هذا خلاف ما اتفقوا عليه، لأنه هو نفس ما اتفقوا عليه إلا أنه أردع صفة وهو تنازل عن حقه. نعم. وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه. وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجوز. يقول يا أخي أنت لك 100 صاع من البر الجيد، والآن يا أخي نتاج هذه السنة كله متوسط والحمد لله، فأنا أريد أن أعطيك بدل 100 صاع 110، 10 الآصع هذه عن الرداءة، هل يصح؟ لا، ما يجوز. لم يجوز لذلك، لأنه هذا 10 الآصع مقابل صفة، ليست مقابل ثمن، مقابل صفة الرداءة، فمن يجوز. ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، لأنه في هذه الحال كأن المسلم له شيء ما أقبضه إلى الآن، فأراد أن يعطيه بدله له جيد، فأعطاه بدل هذا الجيد 10 آصع زيادة، نقول ما يصح، لأنه ما قبض الجيد علشان يبدل فيه، وإنما قال أنت لك 100 صاع جيد، والنتاج هذه السنة كله وسط، فأنا أعطيك 100 صاع وعشرة آصع زيادة عن الجيد، نقول ما يجوز هذا، لأنه بيع جزء من السلم الذي هو الجودة قبل قبضه، ما قبضه، فما يجوز. لابد أن يكون هو يعني بنفس رأس المال السابق، سواء كان أجود، فما يصح أن يدفع المسلم زيادة، أو أردع، فما يدفع المسلم إليه زيادة عن الرداءة، يقبل بنفسه فلا بأس جيد أو ردي، لكن يعوض عن الجودة أو يعوض عن الرداءة لا. نعم. وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، أسلم إليه في 100 صاع من البر عند السداد وعند حلول الأجل، قال يا أخي ما عندنا هذه السنة بر تنطبق عليه الصفات التي اتفقنا عليها، ولكني أريد أن أعطيك 70 صاعا من الأرز، أو أعطيك مثلا 110 آصع من التمر بدل الآصع التي عندي لك من البر، هل يجوز؟ لا، لأنه صرف المسلم فيه إلى غيره، فما يجوز. يعطيه حقه الذي في ذمته، ثم إن شاء أن يتبادل أو يتبايع فهما حران، لكن يعطيه عن البر أرزا أو يعطيه عن البر تمرا لا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أسلم في قمح مثلا ما يجوز أن يعطيه بدله أرز ولا تمر ولا غيره. نعم. ولأنه بيع للسلم قبل قبضه، ولأنه بيع للسلم قبل قبضه، يعني كأن المسلم إليه باع 100 صاع من البر ب70 صاعا من الأرز، وهذا ما يجوز لأنه قبل القبض، لكن لو كان قد قبض المسلم فيه وانتهى فيجوز بيع الأرز بالقمح متفاضلا، لكن لا يجوز التعجيل فيه. أما هذا صنف وهذا صنف يجوز التفاضل. نعم. فلم يجز كما لو أخذنا عنه ثمنا. كما لو أخذ عنه ثمنا، يقول عندي لك 100 صاع من البر، وهذه السنة ما نتج عندنا بر، أبا أعطيك عن 100 الصاع 300 ريال، نحسب الصاع ب3 ريالات، هل يصح؟ لا، لأن هذا بيع للسلمي قبل قبضه. لكن لو قبض 100 صاع البر وقال أريد أن أشتريها منك الآن، صح، لأنه يشتري شيء بين أيديهما. نعم. وقال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز، ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها. وقال ابن أبي موسى من أئمة الحنابلة رحمهم الله فيه رواية أخرى من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز. يقول تبديل البر بالشعير في رواية عن الإمام أحمد يجوز. يقول تبديل البر بالأرز يجوز، يقول لا. تبديل البر بالتمر يجوز، قال لا. إذن لعل هذا على الرواية أن البر والشعير جنس واحد، والصحيح خلاف ذلك. الصحيح أن البر جنس وأن الشعير جنس، ويختلفان ويتفاوتان. نعم. وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولم يلزم. وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله. كيف هذه مع الحديث السابق من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره؟ يعني هناك أسلم في تمر فلا يصرفه إلى بر، أسلم في أرز فلا يصرفه إلى قمح مثلا، لأن هذا جنس وهذا جنس. لكن هنا الذي قال يجوز في رواية هذا النوع اتفق واشترى منه 100 كيلو من التمر السكري مثلا، عند التسليم قال يا أخي السكري ما جاد عندنا هذه السنة، أريد أن أعطيك بدله برني أو برحي أو عجوة من تمر المدينة، قال لا بأس ما يخالف. هل يجوز هذا؟ نعم، لأن هذا الجنس واحد، كل جنس تمر ورطب، لكنه اختلف الجنس، اختلف النوع، واختلف النوع لا يؤثر. مثل البر الآن عند أهله أصناف متعددة وكله بر، بر اللي يناسب أن يكون جريش وهو الجيمي مثلا، وبر يسمى مثلا إمعية، وبر يسمى حنطة، وأنواع مثلا، هذه كلها شيء واحد، أعطاه من هذا أو من هذا أو من هذا لا بأس. حتى لو اتفقوا على نوع من أنواع التمر مثلا وصرفه إلى آخر نوع آخر فلا بأس بهذا، لأنه ما خرج عن مسمى الرطب والتمر. وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولم يلزم، جاز ولم يلزم. قال له يا أخي أسلمت إلي في رطب سكري، والرطب السكري ما جاد هذه السنة، وإنما أريد أن أعطيك بدل الرطب السكري أعطيك برحي، أو أعطيك برني أو أعطيك عجوة من تمر المدينة، وأنت تعرف يا أخي أن تمر المدينة تمر عجوة غالي ونفيس عند الناس، وإن كان لا يرى في العين شيء لكنه محبب إلى النفوس، فأنا أريد أن أعطيك عجوة. قال لا يا أخي ما أريد، أنا أريد سكري، أنا اتفقت معك على سكري، أريد تعطيني سكري فقط. هل يلزم إلزام الآخر أن يقبل النوع الآخر؟ لا ما يلزم، هو أسلم في شيء يعطى إياه، لكن إذا تنازل ورضي بآخر فلا يخلو. إن رضي بنوع آخر صح، وإن رضي بجنس آخر فلا يصح حتى لو تراضي عليه. تراضي على أن يعطيه بدل التمر أرز، هل يصح؟ وتراضي، لا ما يصح. تراضي على أن يعطيه بدل السكر برحي صح إذا تراضي، لكن إذا لم يرضى المسلم قال ما أريد إلا سكري فلا يلزم، لأن له ما اتفقوا عليه. ولذا قال جاز قبوله ولم يلزم. نعم. وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه، فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد. نعم. والأول أصح لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى. نعم. بخلاف الزائد يقول وقال القاضي يلزم قبوله، يقول القاضي إذا أسلم في سكري وما جاب سكري وإنما جاب عجوة، يقول القاضي نسأل نقول أيهما أغلى السكري أم العجوة؟ يقولون لا العجوة أغلى عند الناس. يقول إذن ألزم المسلم أن يقبله لأنه أعطاه حقه وزيادة. ويقول المؤلف رحمه الله الأول أصح لأن الإنسان قد يكون له غرض في نوع من الأنواع ما يتم غرضه في النوع الآخر، يقول له مثلا أريد أن أعطيك عجوة بدل السكري، يقول صاحب السكري لا يا أخي أنا ما أريد إلا سكري لأني أريده لشيء ما يصلح إلا السكري، وإن كان العجوة أغلى ثمن عند الناس ذاك لو أني أريد أن أبيعه سنقول كيلو السكري بعشرة وكيلو العجوة بخمسة عشر مثلا معقول، لكن أنا ما أريد بيعه أنا أريد سكري. فيقول المؤلف عدم إلزام المسلم بقبول نوع آخر أولى، لأنه قد يكون له غرض في هذا النوع ما يتم في الغرض الآخر في النوع الآخر. نعم. لكن إذا تراضي عليه جاز، لأن في شيء إذا تراضي عليه صح لأنه راجع إليهما وليس في حق لله، ونوع آخر حتى لو تراضي عليه ما صح لأنه في حق لله، مثل الربا إذا تراضي عليه هل يصح؟ لا، لأنه محرم شرعا. اشترى القيمة بأقل من سعرها المعتاد تراضي عليه هل يصح؟ يصح، يقول يا أخي هذا الكتاب أنا أبيعه على الناس بعشرة لكن أنت توسمت فيك الخير ويظهر فيك الصلاح فأنا أحب أساعدك أنا أعطيك إياه بسبعة، هل يصح البيع هذا؟ نعم يصح. لكن تراضي على ربا مثلا هل يصح؟ لا. وهو ما عندنا مثلا من النوع أو الجنس، تراضي على جنس آخر ما صح لو تراضي عليه، تراضي على نوع آخر صح. فإنه أحضر فإن فإنه أحضر المشروط مع زيادة. يقول القاضي إن اختلاف النوع مثل اختلاف الصفة بزيادة. يقول المؤلف رحمه الله لا، اختلاف النوع ليس كاختلاف الصفة. اختلاف الصفة هو أحضر له المطلوب وأحسن منه، هذا اختلاف في الصفة، فنلزم المسلم قبوله، يقول أنت اشتريت منه وسط وأحضر لك جيد، تلزمك قبوله. بخلاف النوع فالنوع لا، يقول له مثلا للآخر أنت اشتريت سكري والآن يحضر لك عجوة، يلزمك قبوله، يقول لا ما يلزمني قبوله، تعطون غير ما أسلمت فيه، أنا أعرف لو أردت عجوة أسلمت في عجوة من أول مرة، لكن أنا أريد هذا النوع، فلا يلزم بقبوله، بل يعطى نوعه إلا إن رضي بهذا فلا بأس. ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. ولأن أحد النوعين يصلح لما يصلح له الآخر. نعم، الأنواع نوع يصلح مثلا ونوع ما يصلح. نوع من التمر يصلح أن يعصر عصير مثلا أو يخرج منه شيء جيد مثلا، ونوع آخر ما يصلح. وكذلك البر مثلا، نوع يصلح لكذا ونوع يصلح لكذا ونوع يصلح لكذا، فيقول أنا أريد النوع الذي اتفقنا عليه. لكن النوع الجيد ألا يصلح للنوع مقابل النوع الردي مثلا فيما يصلح له؟ يصلح وزيادة. إذا أسلم مثلا في رز متوسط فأحضر له رز جيد، يقال الرز هذا الجيد ما يصلح للرز الذي يصلح له الردي؟ لا يصلح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.